والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل عودة إلى دلالة نصوص الوحيين ونصوص الكتاب والسنة، منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد، ومنها مجمل ومبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. سبق لنا في الدرس السابق الكلام على الأصل في الأوامر والأصل في النواهي، وذكرنا أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. فالأصل في الأوامر أنها الوجوب إلا بدليل يدل على الاستحباب، وذكرنا من أدلة ذلك قوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أو غضب حينما أمر أصحابه أن يحلقوا يوم الحديبية فتأخروا فكره ذلك وغضب عليه الصلاة والسلام، ولولا أن الأمر للوجوب لما حصل منه الغضب عليه الصلاة والسلام. بقي فيما يتعلق في مباحث الأمر مسألتان: المسألة الأولى، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ والمسألة الثانية، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ أما المسألة الأولى فهي هل الأمر يقتضي الفورية أو لا، فنقول هذه المسألة يعني مسألة اقتضاء الأمر بالفور لا تخلو من ثلاث حالات، يعني حتى نحرر محل النزاع في المسألة. الحال الأولى ما دل الدليل على أنه للفور، يعني على أن الأمر فيه للفور فيكون للفور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا. فالأمر هنا للفور لا للتراخي بالاتفاق، وكقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف: فإذا رأيتموهما يعني كاسفين أو خاسفين فافزعوا إلى الصلاة. هذا أمر لكنه للفور، إذا ما دل الدليل على أنه للفور يكون للفور. الحالة الثانية، طيب، والقاعدة في هذا فيما يكون للفور أن كل أمر علق على سبب أو وقت فالأصل وجوب فعله عند وجود سببه وحلول وقته. كل أمر علق على سبب أو وقت، سبب أو زمن إن شئت، فالأصل وجوب فعله عند وجود سببه وحلول زمنه. الحالة الثانية ما دل الدليل على أنه بالتراخي، ما دل الدليل على أن الأمر فيه للتراخي فيكون للتراخي. ومن أمثلة ذلك قضاء رمضان، قال الله عز وجل: فعدة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر الآية عدة الوجوب، ماذا؟ أن الأمر للفور، أن الأمر للفور، لكن نقول دل الدليل على أن الأمر هنا للتراخي، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الحالة الثالثة أن يكون الأمر مطلقا، يعني ليس فيه دليل على الفورية ولا دليل على التراخي، ليس به دليل على الفورية ولا دليل على التراخي، فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. إذن هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ يقول هل هذا في كل أمر؟ لا، ما دل الدليل على أنه للفور فهو للفور، وما دل الدليل على أنه للتراخي فهو للتراخي، وما لم يرد فيه دليل يدل على هذا أو هذا فهذا الذي حصل فيه الخلاف. والصحيح أن الأمر للفور، أن الأمر للفور لقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ومن المعلوم أن الأوامر الشرعية من إيش؟ من الخيرات، فتجب المبادرة بها. ولأن التأخير ولأن المبادرة أولى وأحوط، فهي أحوط لأنه قد لا يبقى إلى آخر الوقت مثلا، ولأنها أبرأ للذمة، لأن ذمة الإنسان تبقى مشغولة بهذا الواجب حتى يفعل. وأيضا التأخير له آفات، فكم من إنسان أخر الشيء ولم يبادر به فيحول بينه وبين الاتيان به فيما بعد مانع من الموانع فيتركه. ولأن التأخير أيضا يقتضي تراكم الواجبات، بحيث أنه يؤخر هذا الواجب ثم هذا الواجب ثم هذا الواجب، فتتراكم عليه الواجبات فيعجز عن الاتيان بها. ولأننا لو قلنا إن الأمر ليس للفور، ليس للفور، لكان مقتضى ذلك عدم الوجوب حقيقة، عدم الوجوب. فهمتم؟ إذا قلنا إن الأمر لا يقتضي الفورية لكان مقتضى ذلك سقوط الواجب، لأننا إذا قلنا إنه ليس للفور فمعناه أن له أن يؤخر إلى ما شاء، ومعنى هذا سقوط الواجب. لو قلنا مثلا إن الحج لا يجب على الفور وله أن يؤخر، إلى متى؟ إن حدد زمنا فهو تحكم، وإن لم يحدد زمنا فمعنى ذلك أنه يبقى إلى أن يموت، وهذا يقتضي سقوط الواجبات. إذن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، يقتضي فورية لوجوب لأن الله عز وجل أمر بالمبادرة بالخيرات والاستباق إلى الخيرات، والمأمورات الشرعية لا ريب أنها من الخير، ولأن المبادرة أحوط، ولأن المبادرة أبرأ للذمة، ولأن التأخير يقتضي تراكم الواجبات، ولأن التأخير أيضا له آفات. ولأننا لو قلنا إن الأمر ليس للفور فمقتضى ذلك سقوط الواجب. المسألة الثانية مما يتعلق بالأمر، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ بمعنى إذا وردت صيغة افعل أو ما في معناها، فهل هي مقتضية للتكرار أو لا؟ العلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة. والصواب أن الأمر لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة في الفعل الواحد، لأن الأمر المطلق يصدق الامتثال به بصورة واحدة، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور به إذا كان مؤقتا أو مقرونا بسبب، فإن المؤقت يتكرر بتكرر زمنه، والمقرون بسبب يتكرر بتكرر سببه. إذن نقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بمعنى أنه إذا ورد أمر من الأوامر الشرعية وفعله الإنسان مرة واحدة فإن ذمته تبرأ، ولا يلزم أن يكرر، لازم أن يكرر. لماذا؟ نقول لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، لأنه إذا فعله مرة برئت ذمته، والفعل يصدق بصورة واحدة، إلا في المأمورات المقيدة بسبب أو المؤقتة بزمن. مثال المؤقت بزمن صلاة الظهر مثلا موقتة في زوال الشمس، فكلما زالت الشمس وجبت الصلاة. قال الله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذن كلما حصل دلوك للشمس وجبت الصلاة. مثال المقرون بسبب الزكاة، الزكاة فإنها إيش مقرونة بسبب وهو حولان الحول، فكلما حال الحول وجبت الزكاة. طيب آتوا حقه يوم حصاده، كلما حصل حصاد وجب الاتيان بالحق. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل نصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو أفراد. نعم، نصوص الكتاب والسنة بل الكلام بمقتضى اللغة العربية منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. يقول منه ما هو عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، هذا العام. العام هو اللفظ الشامل لأجناس بمعنى أنه يدخل تحته أجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وإن شئت فقل اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. اللفظ المستغرق لجميع أفراده، فمثلا إذا قلت أكرم القوم، أكرم القوم، فإن كلمة القوم تشمل الجميع، تشمل الجميع، فهو لفظ مستغرق لجميع أفراده أو لفظ شامل لجميع الأفراد. يقول وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، لأجناس أو أنواع. ما الفرق بين الجنس والنوع؟ الفرق بينهما أن الجنس أعم من النوع، فالجنس اسم خاص، اسم خاص تحته أنواع، والنوع اسم خاص تحته أفراد، تحته أفراد. واضح؟ إذن الفرق بين الجنس والنوع أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فمثلا البر جنس، البر جنس تحته أنواع، التمر جنس تحته أنواع، هناك أنواع كثيرة من التمر، هي نوع بالنسبة لأصل جنس التمر أو أفراد. نضرب لذلك مثلا نقولنا التمر جنس، تمر جنس تحته أنواع، سكري، بلحي، إبراهيمي، صيحاني، معقلي. طيب السكري مثلا نوعان، أحمر أصفر، هذا يكون باعتبار أفراد، يكون فردا وفردا. يقول وذلك أكثر النصوص، إذن أكثر النصوص يكون ألفاظها عامة، إذن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، والألفاظ العموم له أو العموم له صيغ، منها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وال، لفظ ال وكل، فالألفاظ العموم منها ما يدل على العموم بمادته ومنها ما يدل على العموم بمعناه. يقول ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. احنا قلنا في العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، الخاص هو اللفظ الذي لا يستغرق جميع أفراده وإنما يدل على جنس أو نوع أو فرد أو فرد. فمثلا إذا قلت أكرم القوم إلا زيدا، نعم، إذا قلت أكرم زيدا فقط، هناك قوم فقلت أكرم زيدا، هذا يعتبر خاص، يعتبر خاصا. طيب يقول المؤلف فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، يعني على حدة، يعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، إذا لم يكن تعارض بين العام والخاص يعمل بالعام على حدة وبالخاص على حدة، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. يعني متى وجدنا لفظا عاما ولفظا خاصا وكان ظاهرهما التعارض فإنه إيش؟ يخصص العام بالخاص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر، مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون فيما سقت السماء هذا عام، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا خاص، فيحمل العام على الخاص. فنقول فيما سقت السماء العشر، هذا الحديث ظاهره العموم وأن الزكاة تجب فيما سقت السماء سواء كان قليلا أم كثيرا، حتى لو أنه زرع وسقا واحدا وجبت فيه الزكاة. واضح معاذ؟ قل فيما سقت السماء العشر، إنسان عنده بستان يزرعه حصد منه ثلاثة أوسق، ظاهر فيما سقت السماء العشر أنه تجب الزكاة. طيب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يدل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الخمسة أوسق. إذن نحمل أو يخصص هذا العام بالخاص، فيقال فيما سقت السماء العشر إذا كان خمسة أوسق فصاعدا. طيب قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما تعارض، هذا أمر وهذا نهي. فنقول نحمل العام على الخاص، فنقول مثلا إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نقول هذا العموم، لا صلاة يستثنى من تحية المسجد أو الداخل المسجد. قال ومنه مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. نعم، أيضا النصوص منها ما هو مطلق وهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. فإذا قال قائل ما الفرق بين المطلق وبين العام؟ عام ومطلق، ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة، هذا عام، فيجب أن يشمل الإكرام الجميع. وإذا قلت أكرم طالبا، هذا مطلق، سواء أكرمت زيدا أم عمرا أم بكرا، عموم بدلي. إذن عموم العام شمولي، فيجب أن يشمل جميع الأفراد، كل ما يدخل تحت لفظ القوم، أو كل من اتصف بوصف الطلب أو وصف القوم فإنه داخل الإكرام، بخلاف أكرم طالبا هذا يسمى مطلقا، فلا يتعين أن يكون الإكرام لزيد أو عمر أو بكر. ثانيا أن العموم يدخله التخصيص، والإطلاق يدخله التقييد، فتقول عام مخصوص أو عام خص، وتقول مطلق مقيد، ولا تقول عام مقيد أو مطلق مخصوص. طيب يقول ومنه مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، يحمل المطلق على المقيد، بمعنى إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن المطلق يحمل على المقيد كما حملنا العام على الخاص، ولكن هل كل نص ورد ورد مطلقا يحمل على المقيد أو لا؟ نقول هذه المسألة وهي مسألة حمل المطلق على المقيد لا تخلو من أربع حالات. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفق يعني المطلق والمقيد في الحكم والسبب، يتفق في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك التتابع في صيام كفارة اليمين، قال الله عز وجل في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تبقى الآية 3 أيام ليس فيها تقييد، وورد في قراءة ليست سبعية ولكنها ثابتة صحيحة عن ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. الآن عندنا نص مطلق فصيام 3 أيام ونص مقيد وهو فصيام 3 أيام متتابعة. هنا اتفق في الحكم والسبب، الحكم ماذا؟ صيام، والسبب إيش؟ اليمين، سبب اليمين أو الكفارة. إذن نحمل المطلق على المقيد، فنقول مثلا فصيام 3 أيام يحمل على التتابع، يحمل على التتابع. إذن إذا يعني النص المطلق والمقيد اتفق في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف حكما واختلف سببا فلا يحمل المطلق على المقيد، كقوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تبارك وتعالى في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. هنا يد في السرقة يد، وفي الطهارة يد، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما من أين؟ نقول نحمل المطلق على المقيد فتقطع يده من المرفق لقوله وأيديكم إلى المرافق، نقول لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد، ونقول إن يد السارق تقطع من المرفق لسببين. السبب الأول أن اليد في آية السرقة وردت مطلقة، واليد عند الإطلاق، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، لذلك اليد يعني الكف فقط، بدليل أن الله عز وجل في آية الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. لو لم يقل إلى المرافق لكان الواجب غسل الكف، فاليد إذا أطلقت في اللغة العربية يراد بها الكف. ثانيا أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد في الآية الكريمة أو بين نصين، لا يمكن حمل المطلق على المقيد بين نصين لاختلافهما حكما واختلافهما سببا. فاختلافهما حكما أن هذا قطع وهذا غسل، واختلافهما سببا أن هذا عقوبة وهذا إيش؟ عبادة. واضح؟ هما اختلفا سببا وحكما. الحكم في آية السرقة قطع، في آية الوضوء طهارة غسل. اختلف سببا، السبب في آية السرقة هو العقوبة على هذا الأمر المحرم، وفي آية الوضوء السبب إيش؟ طهارة وعبادة. فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. وهاتان الحالتان، أعني أنه الحال الأولى بالحمل والحال الثاني بعدم الحمل بالاتفاق. بالاتفاق يعني إذا اتفق في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإن كان هناك خلاف شاذ في الأول. الحال الثالثة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. فالحكم متفق أو متفق والسبب مختلف. ومن أمثلة ذلك الرقبة أو عتق الرقبة. عتق الرقبة من خصال الكفارة، ذكره الله عز وجل أو ذكره أو جعل الله عز وجل خصلة في كفارة اليمين، وفي كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وهذه مذكورة في القرآن. وجعله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خصلة من خصال كفارة الجماع في نهار رمضان. الرقبة وردت مطلقة في اليمين وفي الظهار، وفي أيضا ماذا؟ الجماع في نهار رمضان، ووردت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. في آية الظهار: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقل فتحرير رقبة مؤمنة. وفي آية المائدة في اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول الرقبة وردت مقيدة بالإيمان ووردت مطلقة، فيجب أن نحمل المطلق على المقيد ونقول يشترط في كل رقبة تعتق أن تكون مؤمنة أم ماذا؟ نقول هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، في خلاف في أصل هذا الحمل وفيما يترتب عليه، وهو وجوب الإيمان في الرقبة المعتقة، في الرقبة المعتقة. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في اشتراط الإيمان في الرقبة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة إلا ما ورد به النص وهو كفارة القتل، وما سوى ذلك لا يشترط. فيجوز مثلا أن يعتق رقبة كافرة في اليمين، ويجوز أن يعتق رقبة كافرة في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان. ومن العلماء من قيد المطلق بالمقيد وقد يشترط في كل رقبة تعتق أن تكون مؤمنة، لوجوه: أولا حملا للمطلق على المقيد، فالحكم متفق وهو أن الكل كفارة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أومأ وأشار في كلامه إلى أنه لا ينبغي أن تعتق الرقبة الكافرة، وإنما ينبغي أن تعتق الرقبة المؤمنة. ودليل ذلك حديث الجارية التي شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقاه من سيدها، فقال: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقالوا فإنها مؤمنة وصف يفيد العلية، يعني لإيمانها اعتقها. وهذا إيماء وتنبيه وإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي أن تعتق الرقبة ماذا؟ الكافرة. ثالثا أن عتق الرقبة الكافرة قد يكون فيه ضرر على المسلمين، لأن الكافر إذا أعتق تحرر وملك نفسه، فربما يذهب إلى بلاد الكفار ويكون عونا للكفار على المسلمين، عون الكفار المسلمين، وهذا ضرر. طيب، الحال الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، يعني أن يكون السبب متفقا أو السبب واحدا ولكن الحكم مختلف، مثل التتابع في صيام كفارة الظهار. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المؤمنين، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شوف، صيام شهرين متتابعين، ثم قال وإطعام 60 مسكينا. التتابع في صيام الكفارة ورد، التتابع ورد به النص: فصيام شهرين متتابعين. الإطعام: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل اشترط التتابع في الإطعام؟ لم يشترط. هل نحمل المطلق على المقيد ونقول ما دام أن الصيام اشترط فيه التتابع كذلك أيضا الإطعام يشترط فيه التتابع، فلا بد أن يكون الإطعام متواليا؟ متواليا. الجواب أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. هما وإن اتفقا في السبب، لأن سبب الصيام إيش؟ الكفارة الظهار، وسبب الإطعام الظهار، لكن الحكم مختلف لأن هذا صيام وهذا إطعام، فلا يحمل المطلق على المقيد. إذن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ذكرنا أربع حالات: يحمل في حالين ولا يحمل في حالين. فإذا اتفق في السبب والحكم حمل المطلق على المقيد، وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب حمل المطلق على المقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد في حالين: إذا اختلف سببا وحكما أو اختلف حكما، واختلف حكما حتى لو اتفق سببا. طيب، نضرب مثالا وننظر في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء، نعم، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، مع قوله: ما أسفل من الكعبين ففي النار. عندنا نص الآن: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، والآخر: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ذهب بعض أهل العلم إلى حمل المطلق هنا على المقيد، وقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلاء، كان خيلاء. أما إذا لم يكن خيلاء فلا يحصل هذا الوعيد. هذا الوعيد، هل هذا الحمل صحيح؟ نقول: حسب القواعد لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنهما اختلفا حكما وسببا أيضا، اختلفا في الحكم والسبب. لأن الحديث الأول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، السبب سبب السبب هو الخيلاء، والحكم أن الله لا ينظر إليه. ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب ليس الخيلاء، والحكم أن ما نزل في النار. إذن نقول: لا يمكن حمل المطلق على المقيد لاختلافهما سببا واختلافهما حكما، والقاعدة أنه متى اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. وأيضا ورد في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الأمرين، وقال: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا لا يمكن إيش أن تحمل المطلق على المقيد. إذن نقول: الخلاصة أنه إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب حمل المطلق على إيش المقيد، في حالين، وهما إذا اتفق سببا وحكما أو اتفق حكما، ولا يحمل في حالين إذا اختلف سببا وحكما أو اختلف حكما ولو اتفق سببا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.